الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 19 في تدارس أحاديث البخاري، وهو المجلس 3 في مذاكرة كتاب العلم من هذا الجامع الصحيح. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. نعم، تويبات الإمام البخاري تأتي على أضرب كثيرة، فأكثرها يبوب على حديث يريده في الباب على شرطه، ومنها تبويب على حديث ليس على شرطه لكنه ثابت فيبوب عليه تبويبا وإن لم يكن الحديث المبوب عليه على شرط الإمام البخاري، ومنها نوع ثالث وهو فقه يستنبطه رحمه الله من الحديث، فقه ظاهر كما في هذا التبويب، ومنه نوع آخر، وهذا ما ألغز فيه على العلماء، يبوب تبويبا يشير إلى مسائل أو إلى فقه مسألة خفية لحظ فيها رحمه الله هذا الفقه، وهذا من دقائق فقه الإمام الموفق أبي عبد الله البخاري. ولم يزل أهل العلم يعتبرون بتبويباته حتى صنفوا فيها تصانيف مستقلة في مراد البخاري في هذه التبويبات، فإن البخاري وفق توفيقا عظيما في جامعه الصحيح، وذلك أنه بناه على 159 كتابا، وضمن هذه الكتب أبوابا دلت على فقهه وعلى دقة فهمه، فكان في هذه التبويبات مناح للعلماء، لخصها وذكر دقائقها الحافظ ابن حجر في شرحه الجليل على فتح على البخاري المسمى بفتح الباري. هنا ترجم رحمه الله بقوله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، مجلس العلم، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. ذكر حالتين مندوحتين مثنى بهما على أهلهما: جلس حيث انتهى به المجلس، وآخر وجد فرجة فتقدم إليها، أما الثالث الذي أعرض تولى فتولى الله عنه كما يأتي في الحديث. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1، قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهو ممن أسلم عام الفتح، وهو راوي الحديث المشهور: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بجاهلية، فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن. يروي هذا الحديث قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وفيه ما سبق التنبيه عليه من كثرة جلوسه في المسجد ومكثه فيه، ومضى أن المكث في المسجد بحد ذاته عبادة، فإذا انضاف إليه صلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم كانت عبادات متتابعة. والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه يعلمهم ويحدثهم، فوقف اثنان والثالث أعرض، الثالث ذهب. فأما الاثنان فأحدهما وجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، والثاني استحيا فجلس من ورائهم. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أخبركم بخبر هؤلاء الثلاثة؟ أما الأول فآوى أي إلى هذه الفرجة في الحلقة فانتظم فيها فآواه الله، لما آوى إلى الفرجة في الحلقة مستمعا آواه الله. وأما الثاني فاستحيا وجلس من وراء الحلقة من وراء الناس فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل كما قال جل وعلا جزاء وفاقا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله يجازي كلا على عمله. وهذا المعرض إما أنه من أهل النفاق فيستحق الإعراض عنه، وإما أنه لم يلحق بالعمل ما لحق صاحباه، فإن صاحبيه لحق الأجر وهو لم يلحق ذلك. وفيها شأن مجالس الذكر ومجالس العلم في الانتظام بها، وإن لم يستفد معلومات فإنه لا يعدم البركة. ومجمل بركاتها خمسة: تحفهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، يذكرهم الله في ملأه الأعلى، يقال لهم في ختام مجلسهم قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. هذه منافع مع ما يأتي من الفوائد الأخرى. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. وهذا التبويب على أكثر ما جاء في الجامع الصحيح للبخاري، يبوب على جملة وعبارة ولفظة وردت في الحديث، وفيه فضل نقل العلم. فرب مبلغ بالعلم أوعى وأفقه له وأدرك لمعانيه من سامعه الذي نقله. ومنه اللفظ الآخر: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا بشر. عندك حدثنا ولا أخبرنا؟ هنا حدثنا. أي نعم. نعم. قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسانا بخطامه أو بزمامه، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ أنه سيسميه سوى اسمه، يعني بغير اسمه. نعم. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي حجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقد ساقه ها هنا مختصرا وهو في حجته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هذه الخطبة كانت يوم النحر. ما اسم أبي بكر يا أخواني؟ شو اسمه؟ واحد اثنان ثلاثة، تفضل. ليس بنافع. تفضل. نعم، هو نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم، ليس من أرومة الثقيف بل من مواليهم. لقب رضي الله عنه بأبي بكر لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، تدلى من حصنها إلى رسول الله ببكرة، فلقب بها بأبي بكرة. يروي هذا الحديث عنه ابنه عبد الرحمن، ويرويه عن عبد الرحمن محمد بن سيرين، ويرويه عن ابن سيرين ابن عون. وقوله رضي الله عنه: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ورجل وآخذ بخطام أو بزمام ناقته. من هذا الرجل؟ هو أبو بكر، لكنه لم يرد أن يمدح ويزكي نفسه، فإن القوم لهم شأن في بعدهم عن الظهور وعن مدح أنفسهم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في الحج ثلاث خطب عظيمة، أولها وأعظمها خطبته في يوم عرفة، ثم هذه الخطبة التي خطبهم بها يوم النحر، ثم خطبة ثانية، خطبة ثالثة يوم النفر. وقد جمع شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فشرحها في جزء مطبوع. وقف النبي على راحلته فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. وهذا في طريقة السؤال والجواب، لا للاختبار ولكن لتثبيت المعلومة ولفت الانتباه إليها وتحفيز النفوس إلى تقبلها والاستعداد لها. ثم قال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلدة، أي الحرم؟ قلنا: بلى. وكان هذا في منى، فدل على أن منى حرم. ومنى وشي؟ منى اسم امرأة لا علاقة لها بالمشعر، المشعر اسمه منى بكسر الميم لكثرة ما يمنى فيه من الدماء هديا وأضاحي، ومنى لأن أمنية المؤمنين شهوده. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس الحجة؟ في اللفظ الذي ها هنا، أليس بالحجة، أي شهر ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا وهي أداة حظ، فليبلغ الشاهد الغائب. انقلوا هذا العلم وبلغوه، لأن الذي حضره في يوم في حجته جم غفير، أمرهم أن يبلغوا ما سمعوه من فيه عليه الصلاة والسلام لمن وراءه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. نعم، ففيه فضيلة إبلاغ العلم وإيصاله، لكن على نحو صحيح لا على ما يتوهمه ويظنه ويتضح أنه غير صحيح في إبلاغه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفهمه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصام على هذه، وأشار إلى قفاه. الصمصامة اسم من أسماء السيوف، يقال الصمصامة ويقال المهند، نعم، ويقال المسلول، نعم. الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه. ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. بوب رحمه الله هذا التبويب ودل على فقهه، فهو باب عظيم من إمام كبير. باب العلم قبل القول والعمل. الدين قول وعمل مبناه على النية، ولا يصح هذا القول والعمل إلا إذا كان على هدى. الهدى هو العلم. فقبل أن تعمل وقبل أن تتكلم لا بد أن تتعلم ما تعمل به وما تقوله. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآية في سورة محمد تتمتها: واستغفر لنفسك وللمؤمنين. قال: فبدأ بالعلم. ولهذا أعظم معلوم وأشرفه ماذا؟ أن تعلم أن لا إله إلا الله، توحيد الله عز وجل بالإلهية. معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، معنى التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا أصل بأن العلم الذي يجب أن يكون أول ما يتعلمه المكلف هو علم لا إله إلا الله، علم التوحيد، لا كما قال المتكلمون أول واجب على المكلف الشك أو النظر أو القصد للنظر. كل ذلك تعدي وتعقب على ربنا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الله قال: فاعلم أنه لا إله إلا هو، ما قال فانظر، ما قال فشك، ما قال فاقصد إلى النظر. وهذه من جوائح وشطحات المتكلمين التي أدلوا بها على من أصغى إليهم. وأن العلماء ورثة الأنبياء، هذه جمل يذكرها البخاري، وهي في أحاديث، منها ما هو على شرطه كما يأتي في حديث معاوية، ومنها ما ليس على شرطه. والعلماء ورثة الأنبياء لأن ميراث الأنبياء هو العلم. لم تورث الأنبياء لا درهما ولا دينارا، وإنما ورثت العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه جملة في حديث على شرط مسلم، رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وأفاد ذلك فيما أفاد أن العلم مقدم على كل شيء، وأن العلم طريق الجنة، وأن العلم في تحصيله هو أطول عبادة، ولهذا احتيج فيه إلى تجديد النية مرة بعد مرة. الصلاة تنتهي بالسلام، والحج يبدأ بالتلبية وينتهي بالوداع، والصيام يبدأ من أول رمضان إلى آخره، أما العلم من المحبرة إلى المقبرة. فاحتيج إليه حاجة عظيمة إلى النية في تصحيحها وتجديدها. قال وقال، أي قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا أسلوب حصر، فالعلماء أعظم خشية من غيرهم، في مقدمهم علماء الشرع الذين عرفوا ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، علموا حقه سبحانه. يلي ذلك العلوم المساندة للعلوم الشرع، يلي ذلك علوم الدنيا، فإنه كلما تعلمها المتعلم وتبحر فيها عرف ضعفه وعجزه أمام قدرة ربه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وما يعقلها، أي يفهمها ويدركها، إلا العالمون. فحصر الإدراك بأهل العلم لا بالعوام أو أهل الجهل. وقال جل وعلا عن الكفار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي سماعا ينفعنا وعقل يفيدنا، ما كنا في أصحاب السعير. هم سمعوا لكنه على وجه الإعراض، وفهموا لكن على وجه التكذيب، لم يسمعوا السماع الذي ينفعهم والعقل الذي يرشدهم. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا استفهام إنكار، أي لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء. ولهذا خص الله عز وجل الذين أوتوا العلم برفعه لهم درجات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا أعلم الناس من هم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أعلم الخلق بالله، أعلم الخلق بالله، وأعلم الناس الأنبياء، وأعلمهم وأخشانا وأتقانا لله منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. هذا في صنيع البخاري. وقال، وش يسمى؟ يسمى معلق ولا مقطوع؟ هذه معلقة، معانا الحديث في الصحيحين، سيريده رحمه الله بعد أبواب من حديث معاوية بن أبي سفيان: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن هنا تفنن، أتى بلفظ غير اللفظ الذي سيريده رحمه الله. قال: من يريد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. دل في مفهومه، مفهوم المخالفة، أن من لم يتعلم أن الله ما أراد به الخير الذي أراده للمتعلم. وهذا يبين شأن وشأو العلم بالنسبة إلى غير العلم والجهل به. وقال أبو ذر رضي الله عنه، جندب ابن جنادة الغفاري، ليس البجلي من بجيلة، وإنما الغفاري من غفار، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله. قال: لو وضعتم الصامة على هذه، وأشار على رقبته على قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، في إبلاغ العلم، وأنه لا يحول بينه وبين ذلك ولو وضع السيف على عنقه وعلى رقبته. وهذا شأنهم رضي الله عنه، فهم سباقون للمعالي، مسابقون للخير، لا يلحقهم بذلك أحد. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: وكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: ربانيين علماء حلماء فقهاء، لأنهم يربون الناس على العلم، ويربون الناس على صغار العلم قبل كباره. فإن الرباني الذي يربي نفسه أولا على العلم الصحيح، ويربي على ذلك غيره. والعلم النافع ضابطه كما قال الإمام أحمد وغيره: أن تتعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك أولا، وترفعه عن غيرك ثانيا. وهؤلاء الربانيون تعلموا العلم فصاروا علماء وحلماء، يحسنون مواقع التعليم يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون، فهذا شأن أهل العلم، ويربون الناس على العلم على صغاره قبل كبار، يتدرجون فيه. وبهذا نزلت شريعة الله ونزل وحي الله، نزل متدرجا في 23 سنة. فإن العلم هو القرآن، قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن، فالقرآن من علم الله. وقال جل وعلا في آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من إيش؟ من العلم. ما العلم الذي جاءه؟ هو القرآن. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فالقرآن هو العلم، ما زال ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في 23 سنة حتى تم وكمل. فقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم الناس على العلم على صغاره ودرجهم فيه. فمثلا الجهاد، جهاد العدو دفعا وطلبا، كان محرما على المسلمين وعلى رسول الله قبل الهجرة، ثم في أول الهجرة أذن لهم به، ثم نزل في المرحلة الثالثة ألبت بمشروعيته، وقاتل الذين يلقون الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الخمر لما كانت فاشية دارجة في العرب نزل تحريمها على مراحل، أولها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ذكر ما فيها وما فيها ليشعر النفوس بمذمتها، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم ضيق الله وقتها ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا متى يشربونها؟ ما فيه إلا بالليل بعد العشاء. وليس العبرة بسبب نزولها، فإن سبب النزول يفهم المعنى لكنه لا يقصر عليه. فإن أحد الصحابة الكبار شرب الخمر وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، حرف القرآن لأن عقله ليس حاضرا، فأنزل الله فيه وفي الحادثة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم نزل بتها في المائدة وهي آخر ما نزل من سور القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيش؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فامتثلوا رضي الله عنهم حتى شقوا قربهم وكسروا أوعيتها فجرت سكك المدينة بماذا؟ بالخمور. دل على أنها شوي ولا واجد؟ قليلة ولا كثيرة في المدينة؟ كثيرة، ولهذا جرت بها السكك. وهذا يدل على أن الخمرة في نفسها نجاستها معنوية وليست حسية، إذ لو كانت حسية ما أجروها في طرقات المدينة كالبول والغائط أعزكم الله الحاضرين. هكذا العلم يربى عليه الناس شيئا فشيئا. وجزى الله علماء الإسلام خير الجزاء وأعظمه، متنوا المتون ونظموا المناظيم واختصروا المختصرات ووضعوا عليها الشروح والحواشي والتعليقات ليربى الناس على العلم صغاره قبل كباره ويتدرجون فيه. نعم الصحابة رضي الله عنهم أوعى قلوبا ومع ذلك نزل الوحي عليهم متدرجا، ما نزل العلم جملة واحدة لحكمة يعلمها ربي سبحانه وتعالى، نزل العلم متدرجا حسب الوقائع والحوادث على مدى 23 سنة، لأن هذا أدعى لقبوله وثباته. الكتب التي قبلنا أنزلت مرة واحدة، القرآن نزل بالفعل المضاعف أي على مدى هذه السنين، وفيه معنى الرباني الذي يربي نفسه ويربي غيره على العلم ليعبد ويعبد الله جميعا على علم وعلى بصيرة، الذي هو منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي آخر سورة يوسف قل هذه سبيلي، أي طريقي ومنهاجي، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وفقه، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول العلماء إن الدعوة إلى الله على جهل سبب للوقوع في الشرك، ولهذا تبرأ منها وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله بعلم وعلى علم سبب لتحقيق التوحيد الذي هو مقصود البعثة ومقصود الخلق ومقصود إقامة الجهاد ومقصود إقامة الدنيا والآخرة ومقصود الإمهال إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عن ابن مسعود مسعود مصروفة، لو توديها للبنك تصرفوها صح؟ اي نعم. ابن مسعود قال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. نعم. باب أو باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. يتخولهم يتفقدهم، لا يديم ذلك عليهم. ليس كل وقته علم، بل ساعة وساعة، ويتحرى الوقت المناسب لوعظهم، وكان يعظهم بالعلم والقرآن. ليس وعظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا وعظ الصحابة كوعظ القصاص الذين يشغلون الناس عن الوحي بالسواليف والقصص والغرائب والمنامات، ليس هذا هو شأنهم. وكان السلف من الصحابة ومن بعدهم يذمون القصاص. من القصاص الذين أشغلوا الناس بقصص الأولين وأخبار الناس وحكاياتهم عن الوحي؟ وفي الحرم كان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ينهيان أن يقص في الحرم إلا عبيد بن عمير الليثي. ومعنى يقص يعني يعظ، لأنه كان يعظهم بالقرآن. وكان أي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يحضران مجلسه ووعظه، فلا يقومان إلا وقد ابتلت لحاهم من البكاء. كان يتخولهم عليه الصلاة والسلام بالموعظة، يعني لا يرتب لها راتبة، بل يرى إقبالهم عليها مخافة السآمة علينا، مخافة الملل. وقد قالوا لابن مسعود راوي الحديث عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي راعي الغنم أحد السابقين رضي الله عنهم أبو عبد الرحمن، وقد سكن آخر حياته وين؟ وين سكن فيه؟ لا، أكثر الصحابة خرجوا عن المدينة، خرجوا عن المدينة يبلغون دين الله ويجاهدون في سبيله. أين سكن ابن مسعود ابن مسعود؟ نعم، سكن في الكوفة، واحتف به النخعيون فاستفادوا منه. علقمة بن قيس من أخص أصحابه، وأخوه الأسود بن قيس وابن أخيهم إبراهيم النخعي تخرجوا في مدرسة وحملوا علم عبد الله بن مسعود. قال النخعيون: يا أبا عبد الرحمن، ألا تتعاهدنا بالموعظة؟ مواعظ السلف ومواعظ الصحابة علم. وكان يعظهم في الأسبوع في الخميس وفي غيره. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة مخافة السآمة علينا، وإني أخاف عليكم السآمة. ولهذا العلم لو كان في كل وقت ما أطاقه أكثر الناس، قد يطيقه بعضهم لكن لا يطيقه الكل. حتى الذي البعض هؤلاء يحتاجون إلى أن يوسعوا عن أنفسهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النفوس أو القلوب تمل ولكن ساعة وساعة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هذا حديث أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، فإن الدين إنما بعث بالحنيفية السمحة باليسر، لم يبعث الدين بالشدة والعسر. وليس اليسر أن تتخلى عن أوامر الله وفرائضه كما يظنه العوام وهم هوام بهذا ويظنه الجهال، لا، اليسر لزوم أحكام الشرع وإن كان فيها ما فيها من نوع مشقة، وإلا فليس في أحكام الشرع مشقة تامة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ما علاقتها في الباب؟ أن من العلم والموعظة ما يكون مسلكه مسلك التبشير للتنفير للسآمة للإملال، وليس هذا خاضع إلى أعراف الناس، لا، وإنما إلى ميزان الشرع الميزان العادل والعدل. لو قال واحد العلم لو أخذناه مرة بالشهر يكفينا، نقول لا، ما يكفي مرة بالشهر، وش بتعاد تتعلم فيه؟ إذن يراعى فيه ميزان الشرع لا ميزان الناس. لكن من الناس من لا يطيق العلم في كل يوم، وطلابه يطيقونه، والعلماء منهم يطيقون أعظم من ذلك، فهو يتناسب بحسب أحوالهم وبحسب ما ينفعهم. والعلم منه العلم الواجب الذي لا يصح الجهل به يسمى بالعلم الضروري، ومنه العلم الكفائي، ومنه العلم المستحب. كل ذلك سبره وزبره وحدده أهل العلم، أراحون بذلك جزاهم الله خير الجزاء. نعم. قال رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا، اللهم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. نعم. هذا حديث ابن مسعود كرره رحمه الله بتوبيب آخر، وهو: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومات، يعني أيام يذكر الناس فيها ويدرسهم ويعلمهم فيها. فإن الناس لهم في دنياهم مشاغل، من أعظم مشاغلهم ماذا؟ السعي في الرزق في وظائفهم وأعمالهم، ومن مشاغلهم أهلوهم وأولادهم، ومن مشاغلهم أيضا همومهم وأكدارهم، فيأتي العلم في بين يدي ذلك نبراس لأهله. هؤلاء أهل الكوفة منهم مسروق بن الأجدع والنخعيون حريصون على العلم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، يخافون الموت يأخذه منهم، وددنا أنك تذكرنا كل يوم. قال: ما يمنعني ذلك إلا مخافة السآمة. ثم ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فيه استحباب أن يجعل العلم أياما، سواء في الأسبوع أو في الشهر. هذه خطبة الجمعة، وشي ما هي بعلم يا أخواني؟ أوجب الله على المستوطنين شهودها وحضورها على الرجال المستوطنين غير ذوي الأعذار، أوجب الله عليهم شهودها وحضورها، وهي علم ينفعهم الله جل وعلا به في دينهم. لما كان يعلو صهوة المنابر أهل العلم يرون حوائج الناس، ثم لما على الصهوات غير أهل العلم شرقوا وغروا حتى يطلع الواحد من المسجد ما كأنه استفاد شيئا. لما خليت الخطبة عن موعظة وعن علم ينتفعون به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث معاوية اللي أخبرناكم عنه، ذكره رحمه الله في الباب قبل الذي سأل الذي قبله. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يأتي منصوبة بأن مضمرة بعد حتى. هذا حديث معاوية بن أبي سفيان أول ملوك الإسلام رضي الله عنهما، ترجم عليه البخاري بلفظه: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكر فيه هذا الحديث حديث سمعه معاوية من النبي عليه الصلاة والسلام وأذاعه خطيبا في الناس. قال من يريد، قال معاوية رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هنا هو العلم به، علم فهم برد النظير إلى نظيره، والجمع بين المشتبهات، والتفريق بين المختلفات، ومعرفة الأصول والقواعد والأركان، ثم الشروط، ثم الموانع والمستحبات. هذه وظيفة أهل العلم، يسهلون العلم ويقربونه للناس ليفهموه ويستوعبوه ويعملوا به. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت من توجه للعلم بأي فنونه فاعلم أن الله أراد به خيرا. وأعظم الخيرية أن يفقه في دين الله الفقه الأكبر. ما الفقه الأكبر؟ فقه الإيمان والتوحيد. وقد ألف الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رسالته الشهيرة الفقه الأكبر، وبنحوها عن الشافعي رحمهم الله، لأنه أصل الأصول الذي ينبني عليه سائر العلوم. علم الإيمان والتوحيد والعقيدة تنبني عليه سائر العلوم الأخرى، ويقابله الفقه الأصغر وهو الفقه العمليات: كيف يصلي، كيف يصوم ويزكي، كيف يحج ويعتمر، كيف يبيع ويشتري، كيف يتحاكم في الحدود والجنايات والدعاوى، كيف يصح تعامله في البيع والشراء والهبة والحوالات والشركات إلى آخرها. يفقهه في الدين. قالوا في مفهوم المخالفة أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. وأعظم الفقه فقه التوحيد، فمن لم يوحد الله نعلم أن الله ما أراد به خيرا. وهكذا العلم الذي يقرب إلى الله جل وعلا. وإن من المصائب والرزايا أن تجد من يعتني بالفقه في فروع المسائل، أو يعتني بقراءات القرآن ورواياته، أو برواية الأحاديث وهو يخل في أصل الأصول، يدعو غير الله ويبتهل إلى غيره، يذبح لغير الله ويتوسل بغيره. أين علمه؟ ما أراد الله به خيرا، وإنما صار علمه حجة عليه ووبالا عليه. قال وإنما أنا قاسم. أنا قاسم لأن المعطي هو الله، ونبينا يقسم بين الناس. فمن أراد الله إعطاءه أعطاه ربي، والنبي هو القاسم الذي ينفذ أمر الله. في باب الزكاة هو الذي يقسمها بين أهلها عليه الصلاة والسلام، ويقوم به بعده ولاة أمور المسلمين، لأنه من مناطاتهم وحقوقهم إيصال الزكاة إلى أهلها، ومنها قسمة الفيء، ومنها قسم الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال: وأنا قاسم والله يعطي. ولا تزال ولن تزال هذه الأمة قائمة على بهذا الأمر، أو قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث معناه أنه ليس الأمة كلها، لكن طائفة منها، لأن الأحاديث يرد بعضها إلى بعض، ستختلف وتفترق هذه الأمة كما افترقت الأمتين، كما افترقت الأمتان قبلنا، كما افترقت الأمتان قبلنا اليهود والنصارى. لكن لا تزال طائفة مع هذه الفرق المفترقة على الحق، ثابتين قائمين يدعون إليه، يأمرون به، يمتثلونه، لا يضرهم من خالفهم بأدنى المخالفة ولا بأعلاها حتى يأتي أمر الله. ما أمر الله الذي يأتي؟ أنت القيامة، الموت، رفع العلم، الريح التي تأتي، الريح، أي نعم، حتى يأتي أمر الله، أي ما أمر الله به بانقضاء الدنيا وزوالها. فأما أهل الإيمان فإن الله يبعث في آخر الزمان ريحا طيبة تقبض أرواحها، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل، وفيه: فيبعث الله ريحا طيبة تقبض المؤمنين تحت آباطهم حتى إنها تدخل جوف الجبل لتقبض روح المؤمن، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة. ويأتي في معنى حتى يأتي أمر الله الموت، فإنه من أمر الله، هذا في الأعيان، ولهذا الريح الطيبة هي موت، لكنها خاصة بأهل الإيمان. ويأتي في معنى يأتي أمر الله أي تقوم الساعة، لأن هذه الريح الطيبة علامة على قرب الساعة، علامة على قرب الساعة، وفيه معنى الثبات على دين الله، وأن أعظم أسباب الثبات والعلم. من أراد أن يثبت على دين الله فعليه بالعلم الذي يثبته، وليس العلم بالمعلومات فقط، بل العلم الذي يبعث على العمل، وهكذا العلم في الوحي علم يبعث على العمل، وفيه الوعيد والزجر والتهديد لمن علم ولم يعمل. ولهذا في ألف لام ميم صاد الأعراف قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، آتاه الله آياته فانسلخ، انسلخ منها أي لم يمتثلها، كتمها، اشترى بها ثمنا قليلا، وهي في بلعام ابن باعورة كان عالما من علماء بني إسرائيل، ومن علمه أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، لكنه حرف وبدل واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فضرب الله به هذا المثل القبيح أن مثله بالكلب. أعزكم الله والحاضرين، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عامة بني إسرائيل مثلهم الله بالحمير تحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا بها ولا حفظوها في صدورهم وكتبوها في صحفهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا حمل كتب العلم وكتب الله على ظهره ينتفع منها؟ لا ينتفع، يبقى حمار. فهذان مثلان مضروبان لقبح من لم يعمل بعلمه، عامتهم كالحمير، و رؤساؤهم وكبراؤهم كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكلكم تقرؤون في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ كل من علم ولم يعمل بعلمه. مقدم هؤلاء اليهود ولا الضالين كل من عبد الله بجهل وتجاهل وترك العلم في مقدمهم النصارى. ولهذا قال العلماء من ضل من علمائنا ففيه شبه بمن؟ باليهود. ومن ضل من عبادنا أي من جهالنا فيه شبه من النصارى. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. أن العلم ليس فقط محفوظ وإنما لا بد فيه من الفهم. وش الفهم هنا؟ الفقه. وهذا فضل من فقه على من لم يفقه، فإن الفهم ها هنا هو الفقه، وهو الذي جاء فيه الفضل. من يريد الله به خيرا يفقهه، أي يفهمه. والفقه في معناه في اللغة الفهم. قلنا إن الفقه في نفسه فقهان، فقه أكبر وفقه ماذا؟ أصغر. ولهذا جاء في الرواية السابقة من يرد الله به خيرا يفهمه، يفهمه الدين. نعم قال حدثنا علي حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هذا ابن عمر رضي الله عنهما فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تشبيه المؤمن بشجرة من الشجر. هذا الفهم فقه في دين الله. رواه البخاري ها هنا قال حدثنا علي. من علي؟ علي بن أبي طالب. لا تهزوا رؤوسكم، جاب البخاري علي بن أبي طالب. من علي؟ هو علي بن عبد الله بن المديني، وهو من أقران الإمام أحمد، فأحمد وابن المديني ويحيى بن معين هؤلاء الثلاثة أقران وكلهم شيوخ للبخاري. من سفيان؟ شيخ علي. نعم ابن عيينة. وها هنا لطيفة، قصة عجيبة. فإنه في زمن طلبه من العلم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهم في بغداد، أرادوا الرحلة إلى اليمن إلى صنعاء اليمن. وشو له؟ يجيبون بن وخولاني وعيشة؟ لا، ليلقوا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فقالوا نحج، نقطع نصف المسافة ومن الحج نذهب إلى صنعاء اليمن. فحج الثلاثة فلقوا في مكة ممن لقوا سفيان بن عيينة فأخذوا عنه، وجمع الله بهم، جمع الله بينهم وبين عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فقال علي بن المديني ويحيى بن معين نأخذ منه ها هنا، قصر الله عنوتنا، نأخذ عنه ها هنا. وين؟ في الحرم، في الحج. والله قال في الحج ليشهدوا منافع لهم، فمن المنافع المنافع إيش؟ العلمية. طيب الإمام أحمد رحمه الله قال والله لا أسمع منه في هذا الموضع شيئا، نويت أن أسمع عنه في اليمن. فواصل رحلته إلى اليمن من طريق ساحلها، إلى أن بلغ صنعاء، فكتب الله له أن يلقى شيوخا في المخلاف وفي ساحل اليمن، لم يلقهم من صاحباه، حتى أخذ عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وين؟ في صنعاء اليمن. ركد ركد الأولاد اللي عندك، ركد لا يؤذي المسلمين. فظهر ذلك في أثره، فاشتهر علم الإمام أحمد على علم علي بن المديني ويحيى بن معين مع تبرزهما في علم الحديث، فإن علي بن المديني له الشأو في علل الحديث، ويحيى بن معين له العلم في تاريخ الرجال. وهذا يا طلبة العلم يؤكد على معنى عظيم يجب أن ننتبه له ونحرزه، وهو يا أيها الإخوة النية والمقصد في العلم. ما النية؟ أن تبز أقرانك أو تفوق أهل زمانك أو يشار إليك بالبنان، فهذه نية فاسدة كاسدة. انتبه، من تعلم العلم ليماري به إيش؟ السفهاء ويجاري به العلماء، نية فاسدة. ولهذا قلنا في العلم إنه أطول عبادة، واحتاجت إلى تجديد النية وتتبعها مرة بعد مرة. ما يخليك الشيطان ولا نفسك ولا هواك حتى يدلي عليك أنواع الخوارم. فالفهم في العلم مهم، وكذلك طلبة العلم. إذا كان الطالب فاهما يعتنى به، فإن فهمه يجعله يحصل في العلم ما لا يحصل من هو أدنى منه. وهؤلاء أئمة الإسلام الكبار، ولا سيما أيضا الأئمة الأربعة المتبوعة مذاهبهم، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، من تأمل في أحوالهم وجد أنهم أوتوا فهما مبناه على هذا العلم، فنفع الله عز وجل الإسلام والمسلمين بعلومهم. وهكذا لم يزل علماء الإسلام على هذه الجادة. فإن ابن عمر فهم أن هذه الشجرة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلم أنها النخلة، أنها النخلة، فدل ذلك على شرف هذا الفهم، وأن الفهم هو من وسائل تحصيل العلم، وهو حسن الفقه ودقته. نعم. قال: باب الاقتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قبل أن تسودوا، يصيرون سود يعني يسودون، يصيرون سود ولا يسودوا؟ تسودوا. اي نعم، هو بيسودون. اي نعم. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. نعم، قبل أن تسودوا تصبحوا سادة، أو تسودوا يسودكم الناس يقدمونكم. فإن سود وهو على جهل، ها والله المشكلة العطب. والتفقه هو التعلم، وهذا هو ميدان الشرف، ميدان التعلم، ما هو ميدان الشهادات في تحصيلها. لا، العلم الذي ينفع، العلم الذي ينفع في دينه ودنياه. نعم. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس ابن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. في هذا الحديث الذي ترجم عليه رحمه الله في هذا الباب، قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. ومعنى الاغتباط فيهما هو الحرص في طلبها، فهذه هي الغبطة، الغبطة في العلم أن يحرص عليه وأن يطلبه وأن يكون هذا محل هوايته واهتمامه في العلم والحكمة. والحكمة هي ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها، قالها عليه الصلاة والسلام. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها. ولهذا جاء يهودي في حديث قتيلة الذي رواه أبو داود وغيره، جاء يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد إنكم تشركون، يخاطب نبينا بما يقع من بعض الصحابة، إنكم تشركون تشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. قبل النبي هذا الاستلحاظ، لأنها حكمة وحق، من أولى بها؟ المؤمن. فنهاهم أن يقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة. ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قال: قولوا ما شاء الله وحده. لما؟ لأن الحكمة هي ضالة المؤمن. فالحكمة والعلم فيهما الغبطة، والعلم الذي فيه الغبطة العلم النافع، علم الشرع، والحكمة التي فيها الغبطة الحكمة التي تقرب من الله وتعرف بحقه وتحوز وتحجز صاحبها عن أن يقع في الزلل وفي الغلط وفي العجلة وفي الاندفاع. ثم ذكر قول عمر مقطوعا، قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، فإن الفقه في ساعة الإمهال ممكن، أما بعد التسود والترأس صعب، وقد يأتي عليه نقص عظيم. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، لأنه إذا سود الإنسان وتولى أمر السيادة صار تفقهه وتعلمه يعارض نفسيته، كيف أتعلم أنا السيد وأنا في هذا المقام؟ ولأن العلم نافع لأهله في مستقبل أيامهم، نافع لأهله العلم للناس في مستقبل أيامهم، ينتفع منه الصغير والشاب والكبير والهرم، أثره نافع، ليس كالطعام يستفيد منه الجائع، والماء والشراب يستفيد منه الظمآن، والنوم يستفيد منه التعب، العلم يستفيد منه الجميع في نفسك وفي غيرك. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر. ذكرت الحديث، حديث الحميدي. نعم ذكرت. نعم. أعيد إيش؟ يعده. قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم. هذا حديث حدثه البخاري عن شيخه الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير المكي، وقد أكثر الرواية عنه في جامعه الصحيح. قال: حدثنا سفيان. أي السفيانين، الثوري أو ابن عيينة؟ أيهما يا أخواني؟ بس واحد، ثاني عزيز بثالث. تفضل. ليه ما هو الثوري؟ طيب، حنا في البخاري، حنا في شيخه، بل في شيخ شيخه، حنا ما نتكلم عن البخاري. البخاري يروي عن الحميدي، والحميدي يروي عن سفيان، فمن أين عينت أنه ابن عيينة ما هو الثوري؟ لا، الرواية عن الحجازيين، ها هنا الحميدي حجازي من أهل مكة. وأنت وين أنت فيها الحين؟ في البصرة ولا في بغداد؟ ها يا أخواني، تفضل. الثوري يكون شيخ شيخ، لأن الحميدية لا يروي إلا عن ابن عيينة. يتميز ذلك بأمرين، بالتلاميذ وبالشيوخ. يتميز أي السفيانين بتلاميذهم وبشيوخهم. ابن عيينة أخص تلاميذه أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. فإذا قال الحميدي حدثنا سفيان، فهو سفيان بن عيينة إمام الحرم وعالمه وفقيهه، سفيان بن عيينة المكي، وهو الذي حج يا أخواني 70 حجة، لا غروة إنه المكة كل سنة يحج، وكان يسمع منه أصحابه في عرفة يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان، حتى كان آخر سنة حجها لم يسمعوه يدعو بهذا الدعاء، فسألوه عن ذلك: لم تدعو بهذا الدعاء الذي نسمعه منك؟ فقال سفيان بن عيينة: إني قد استحييت من ربي. ومات رحمه الله تلك السنة. قال سفيان قال الحميد حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد غير ما حدثناه الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد يأتي بمعنيين في الشرع، يأتي بمعنى مذموم وهو تمني النعمة التي أولاها الله غيرك، وهذا ما ذم الله عليه الحاسدين وفي مقدمهم اليهود، ففي آية النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويأتي الحسد في مقام ثاني يراد به الغبطة كما ترجم عليه البخاري، والغبطة حسد لكنه ممدوح شرعا، وهو ألا يتمنى زوال النعمة التي أولاها الله على غيره. فإن موسى عليه السلام لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه، لقيه في أي سماء؟ في الثالثة. يوسف أيها الصديق وأفتنا، في السادسة. الرابعة لقي فيها إدريس، لقي موسى في السماء السادسة. لما جاوزه النبي بكى موسى، قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمتي. هل هذا حسد من موسى لنبينا أو غبطة؟ هذه غبطة، لا يتمنى زوال هذه النعمة، بدليل أن موسى هو الذي تسبب علينا بتخفيض الصلاة من كم؟ من 50 إلى 5. ومن هذا الباب الغبطة، لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، فيها الغبطة. رجل آتاه الله علما، في رواية حكمة، فهو ينشرها. متى تكون الغبطة في العلم؟ إذا نشره وأذاعه وعلمه ونفع غيره بها بهذه النعمة، بنعمة العلم. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، على إفناء المال بالحق، في النفقات الواجبة في سبيل الله، في الصدقات، في البر، في الإحسان، لأن تسليط المال في إنفاقه بغير الحق وبال على صاحبه، سيسأل ويحاسب عليه من أن اكتسبته وفيما أنفقته. فإذا رأيت من ينفق المال في وجوه الخير فهذا يغبط، وإذا رأيت من يبذل العلم وينشره فهذا يغبط. فهذه هي حسد الغبطة في هذين الموضعين، وفيه فضل العلم في نشره وإذاعته. ولهذا طالب العلم في تعلمه والعالم في بذله تخضع له من؟ الملائكة في السماء، تضع أجنحتها خضعانا له، تستغفر له الحيتان في البحر والطير في الهواء، إن الملائكة في السماء والحيتان في البحر والطير في الهواء ليستغفرون لمعلم الناس الخير، أي ما ينفعهم. وهذا في فضل العلم في تعلمه ثم في تعليمه. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم. نعم، في شيء؟ تفضل. نعم، هذا في علم الصناعة، في علم صناعة الرواية، ما شرط البخاري وما شرط مسلم. البخاري رحمه الله اشترط في الشيوخ أن يكون الشيخ والتلميذ متعاصرين، ويمكن لقيا التلميذ لشيخه. مسلم رحمه الله قصر عن هذا رتبة، فاكتفى في شرطه بالمعاصرة بين الشيخ وبين التلميذ، أمكن اللقاء أو لم يمكن، لأنه في عرف مسلم إذا كان ثقة وقال حدثنا فيكون قد أخذ منه لأنه ثقة في نفسه. البخاري صار أرفع في شرطه حتى يكون ممكنا اللقاء بين الشيخ وبين التلميذ. قد يرد على ذلك سؤال آخر، البخاري ومسلم رويا عن معنعنين، عن معنعنين مدلسين، كقتادة بن دعامة السدوسي، سليمان بن مهران الأعمش، في أمثالهما. وأحسن جواب في ذلك أن صاحب الصحيحين البخاري ومسلم انتقيا من أحاديث هؤلاء المعنعنين ما هو محمول على السماع. من أين ذلك؟ من خلال الصبر والتتبع لمروياتهم، وكل ذلك تحريا وتدقيقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، إيش؟ أي نعم، يشير أخونا إلى حديث جاء في الصحيحين، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذن تزني وزناها السماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فتفهم المراد بالحديث أن العين تزني واللسان يزني، فهذا معنى الكتب، أنه مدرك هذا بتساهله فيه. أما الذي قد يقع وقد لا يقع، زنا الفرج الذي هو يصدق هذا أو يكذبه. فلا يتبادرن إلى ذهنك أن المراد أنه لا بد أن يزني، لا، ولكن الحديث يفسره تتمته، والله أعلم. نعم نعم، ما الفرق بين الموعظة والتعليم؟ الموعظة من التعليم، ولهذا قال الله جل وعلا عن النبي: قل إنما أعظكم بواحدة. فالنبي وعظ الناس بالعلم وعلمهم إياه، فهذا بعض وهذا بعض، والله أعلم. سم. أحسن الله عليك يا شيخ، الغبطة هل هي في كل الأعمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. الغبطة في كل شيء لا تتمنى أن يزول عن غيرك، نعمة مال، نعمة صحة، نعمة زوجة، نعمة سكن، كلها تنالها الغبطة، وضابطها ألا تتمنى زوال النعمة التي أنعم بها على غيرك. فإن كان في قلبك هذا الحقد والشنآن الذي ينطوي على تمني زوال النعمة، انتقل إلى الحسد المذموم الذي هو صفة يهود، والذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم، والله أعلم. نعم. سم. ها يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. الله، ما ديش تقول يا ولدي، كيف يهودي؟ نعم، ما يعلم النبي لكن ينبه على علم، فيكون النبي والمؤمن أولى به. فإن اليهودي يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك وانحرفوا فيه، قبل النبي منه الملاحظة وإن كان مستمرا على شركه وكفره. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود فقال: يا أبا القاسم، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. هذا علم من؟ من اليهود في أسماء الله وصفاته. قبله النبي منه؟ نعم قبله، لا لأن الذي جاء به يهودي، لكن لأنه يوافق الحق الذي بعث الله به رسوله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله جل وعلا من آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالحق يقبل ممن قال به، لكن من أولى به؟ المؤمن. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف: لماذا اعتذر قوم لوط في فعلهم الشنيع وفعلهم الفاحشة؟ بعذرين. قال الله جل وعلا عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول، والله أمرنا بها، هذا العذر الثاني. اعتذروا بعذرين، أحدهما باطل والثاني حق. ما الحق؟ أنهم وجدوا آباءهم على هذه العادة الشنيعة القبيحة، والباطل أن الله أمرهم بها، ولهذا أقرهم الله على الأولى ونهى عنهم الثانية. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. إذن الحكمة ضالة المؤمن ممن جاء بها، هو أولى بها، والله أعلم. من قال أغثني يا رسول الله له حالتان: إن قالها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، كما لو طلب الغوث ممن من حي قادر، هلب مي أغثني وهو قادر، لا بأس. أما من قالها بعد موت النبي أو بعد موت الصالح أو في غيابه فهذا دعاء لغير الله، فيقع في شرك الدعاء، شرك الدعوة مع غير الله سبحانه وتعالى، وهو شرك أكبر محبط لعمل صاحبه، والله. هذا ليس سببا، الذين دعوا ود وسواع ويغوث ونصر اتخذوهم أسبابا، ومع ذلك كفرهم ربي وبعث إليهم نوحا يبطل شركهم. من دعوا اللات والعزى ومنات اتخذوهم أسبابا، كل هذه تحويلات وتبريرات وتعبيرات لا تنفع. قال الله جل وعلا في أصل هذا الشرك في الدعاء وفي غيره في أول الزمر: وليتخذوا من دونه إيش؟ أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء، اتخذوهم وسائط وسائل توسلوا بهم حتى دعوهم فوقع الشرك، هذا الشرك الأكبر، اللهم استعان. نعم، ما إيش؟ على كل حال، ما تعلق من الحدائد والفضة في الأيادي لها أنواع. النوع الأول أن يعلقها يرجو منها نفعا، تدفع عنه شرا ونحسا، تحقق له طلبة، فهذه هي التمائم التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها شركا: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد رأى عليه الصلاة والسلام في عضد رجل حلقة من صفر نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة يا رسول الله، مرض الوهن والضعف. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولهذا يمنع منها سائر المعلقات، فإن كتب له طبيب مادة من بلاتين أو من نحاس تمتص ما فيه من شحنات، وكتب له بذلك طبيب وعلم نفعها، فهذه من الطب، من الوسائل التي يصطب بها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.